نعم لا لسه ما اوحى اليه ثم اوحى اليه بعد ذلك انا سيد الخلق ولا فقط عندما قال ذلك انا سيد الخلق يوم القيامه ولا فقط الغرض المقصود اذا الاجابه اجابات ثلاثه الاجابه الاولى الا يكون الشخير على سبيل التنقيب الاجابه الثانيه انه لم يوحى اليه كان ذلك قبل ان يوحى اليه او الاجابه الثالثه ان كان مساله المفاضله لم تكن على سبيل التبيين كان على سبيل التفاخر بينهم وترجع هذه ايضا الى الحال الاولى اقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر اجمعين فخص الله جل في علاه بخصائص لم يؤتها لنبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخصائص انه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه تبين لك يعني كذب وزور وبهتان من ادعى النبوه بعد وقد تنبأ الإنسان بهم حيث يقول يأتي بعد 30 كذابون كلهم يدعي النبوة ولا نبي بعد ولا نبي بعد فالإنسان بيّن أنه لا نبي بعد وقال الله تعالى ما كان محمد من أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله أكمله وقال من فرقه بأنه خاتم النبي أما البهائية والصبيانية هذه الفرق الضالة الكافرة التي ظهر في عصورنا هذه أئمتها يقولون خاتم النبيين يعني دينة الأنبياء خاتم الأنبياء دينة الأنبياء طيب قالوا لنا إجابتان بذلك أنهم عندهم القضياني والبهائي هذا من الأنبياء يدعون النبوة تعرفون ذلك أم لا سعادة الزهرية محمد أحمد هو دعا النبوة ثم دعا الربوبية القيدانية في الهند هذه البلاد ما تعرفون البهائية ها؟ قد يعني دي في باكستان طيب فأيضا هذا دعا النبوة فهو من الذين بيّن لسه أنهم من الكذابين لكنهم أولوا وشوشوا على أهل السنة جماعة قالوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم النبيين أو قول الله تعالى خاتم النبيين يعني دينة الأنبياء ده وجه أول والوجه الثاني أنهم قالوا خاتم النبيين ولكن ليس بالخاتم المرسلين فهم رسل فكيف تجيبون على هذا الاشكال العظيم يقولون خاتم النبي قال الله تعالى ما كان محمد هذا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قالوا دينة الانبياء وحية الانبياء وايضا خاتم النبيين يعني ليس بخاتم المرسلين والله الاجابه تحتاج لاخوه اتقنت التوحيد هذا اتقنت هل تجيب عن الثانيه فاطمه ماشي كيف ماشي خاتم المرسلين خاتم المرسلين شمل الأنبياء رجع كلامه بكلامه وهذا هو صحيح نقول لا يمكن ان يكون رسولا حتى يكون نبيا فاذا قال خاتم النبي فمن الذي اولى ان يكون خاتم المرسلين لا صحيح نعم الثانيه هذه ان شاء الله نقول لكم ظاهر القران اللي هو خاتم النبيين قال في عبوده القران خاتم النبيين خاتم النبيين فما دليلكم نقول لهم فما دليلكم على المشكلات طيب وكانوا بخاطبوا اجماع سبب طيب صح احسنت لان الزمن قال لا نبي بعد فنقول حتى لو كان خاتم النبيين في هذه الدين كما تقولون نتنزل معكم نتنزل مع الخلق ثم ننظر فقد قال نفسنا حاسما للمادة وقال لا نبي بعد فتفكر معنى خاتم النبيين انه ايه لنا يعني اخر الانبياء ونحن نقول ايضا هو خاتم الانبياء وهو دينة الانبياء وهو سيد الانبياء اذا اول خصيصة اختص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم انه خاتم النبيين ايضا من الخصائص التي خص بها نبيه صلى الله عليه وسلم انه له الشفاعة يوم القيامة فالشفاعة لا تكون الا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه فمن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا والمقام المحمود هو الذي يحمد عليه الإنسان يحمد عليه الناس وهذا في الدنيا بالأعمال الجميلة ونشر الدعوة وفي الآخرة هو الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بين العباد فهذا هو المقام المحمود وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا ذلك في الشفاعة أيضا من الخصوصيات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يمر على الصراط وأمته أول الأمم

أذى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة هنا أحل شاهد التفصيل، وأصحابي أمنة لهذه الأمة، فإذا ذهب أصحابي أتت أمة ما توعى، فعليهم رضوان الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول عليكم بسنتي فإنه يأتي بشارة ثلاثة كثيرة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عفوا عليها من واجب. وأيضا في مسند أحمد بسند صحيح قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. فهذه كلها تفصيلات من النبي صلى الله عليه وسلم يبين خيرة الناس، يبين صحابة رسول الله وفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب الأفضلية فبالإجماع أبو بكر هو أفضل هذه الأمة، ولم لا؟ وقد بين الله أن أبا بكر أفضل هذه الأمة، وهو يكلمه ويخاطبه وهو الفرد العبد المربوط يخاطبه بالتعظيم. يقول الله جل في علاه ولا يأتل أولو الفرد منكم والسعة أن يؤتوا إلى آخر قال ولا يأتل أولو الفرد منكم والسعة باتفاق المبشرين، ان هذا خطاب خاص بمن؟ لابي بكر رضي الله عنه وارضاه. هنيئا لك يا ابا بكر، الله جل في علاه بجبروته وفوق عرشه يخاطب ابا بكر بالتعظيم والتبجيل والتكريم، ولا يأتلي اولو الفضل منكم السعه. ابو بكر رضي الله عنه وارضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صد عني كل خوخه الا خوخه ابي بكر، كذبتموني وصدقتني فوتاني باهلي ومالي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا منكم قليلا لاتخذت ابا بكر قليلا، ولكن صاحبكم قليل الرحمن. الغرض المقصود ان ابا بكر بالاتفاق هو خير هذه الامه وخير الناس بعد الانبياء هو ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ولذلك لبني سعيده لما قام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، عبد الرحمن بن عوف طيب الخطيبه كان فيها عبد الرحمن بن عوف خطيبه بني سعيده صحيح. ابو عبيده بن الجراح كان معه من الخطاب، فقام ابو عبيده فقال يا عمر ابسط يدك لابايعك، فقام عمر بن الخطاب كانه كالاسد السائر، فقال تقول ذلك لي وفيكم ابو بكر لان يقدمني الناس فيضرب عنقي خير من ان اتقدم على ابي بكر رضي الله عنه او اؤمر على الناس فيهم ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ابو بكر رضي الله عنه خير الامه بالاتفاق. ولذلك قال عبد الرحمن بن عوف كما سلم صحيح عنه انه قال ما سبق ابو بكر الناس بكثره صلاه ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب ايضا بالاتفاق لا نزاع في هذه المساله، بالاتفاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرتب بعد ابي بكر. ان ابو بكر خلافه ابي بكر نوع اكمله استمرت. فانا اريد بس اشوف استطلاع رأي، هذا اسمه استطلاع رأي، شوف الإخوة حضرتك ايش قلت طيب شيب بقى مستنى بالإشارة، انت كده لخبطت اصول الفقه كلها على بعض، الدلالات دلالة نص ودلالة إشارة، انت كده هتودي الإخوة تحس ايه هذا خمم صباح جمهور خذ فرصة صباح لا تشعر بالصباح ايه اللي انت عملته ده؟ انت دخلت على السؤال الثاني عشان تغير منه. ها اسمعني انا بسألهم مسؤولية الان، جزاك الله خير انت كويس اللي انت قلت، بس انت اما تقول نص واما تقول اشارة، مفيش حاجة اسمها نص واشارة، يبقى بالاشارة ما تقولش بالنص. اختلف مجلس العلماء في هذه المسألة عن اقوال ثلاثة، وعمدا اختلف العلماء هل هي بالنص ام بالاشارة، لكن صحيح الراجح انها اشارة تنزل تحت النص، لان السماء قال ائتوني بكتاب اكتب كتابا لا يطمع طامع، او يقول قائل انا اولى، ثم قال يأبى الله ويأبى رسوله ويأبى المؤمنون، يأبى الله ويأبى رسوله ويأبى المؤمنون، دي دلالة على انهم ايه يأبون ان يتقدم احد على ذكر الله. والذين قالوا بالإشارة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم وضعه اماما للناس في الصلاة، رضيه اماما للصلاة فلا يرضاه الى دنيانا، فاستنبطوها بقياس الاولى او القياس الجري، هذا الذي جعل بعضهم يقول انها منصوص عليها. فالصحيح الراجح انها اشارة، وان استخلاف ابي بكر رضي الله عنه كان من اهل الحل والعقل، وهذا النص الذي قاله عمر بن الخطاب فاصلا في النزاع قال لئن استخلف لئن استخلف فقد استخلف من هو خير مني ابو بكر، وان لم استخلف لن يستخلف من هو خير مني من ابي بكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف لانه اشار للناس يعني اشاره واضحه جدا لا تحتاج الى النظر على ان ابا بكر هو الذي يستحق هذه الخلافه، وكما قلت انه كان القدر

أربع سنوات وتسعة أشهر من 19 هجرية سنة 35 هجرية إلى 19 رمضان سنة 40 هجرية. مجموع خلافة هؤلاء هي 29 سنة وتسعة أشهر وأربعة أيام. يبقى ستة أشهر إلا أربعة أيام. هذه ستة أشهر سنة النصيب الحسن. إذا الحسن يدخل في الخلافة الراشدة ولا خطأ هذا؟ طيب النص قال 30 سنة، فكلام 30 يكون هذه الخلافة الراشدة. بعض العلماء لم يقل بها لأنه تنازل عن الخلافة، لكن نقول الخلافة الراشدة هي خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم الأفضلية بعد ذلك للذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هم العشرة المبشرون بالجنة. وهم أنا أريد الحديث الذي يجمع العشرة، وهذا حديث من رواية من؟ ومن الأخرين؟ أنا أريد ندخل على مسألة الكبائر وهذه الكبائر من هي مسألة عويصة، فأنا أريد العشرة الإخوة تسردهم أمامي الآن. تحفظ الحديث ولا ما تحفظه؟ مبارك مجرى دعناكم مرتين سرزنا والحديث عن سعيد بن زيد هو حديث في المسند عندما قال سعيد لما سمع رجلا يصد على بكر بن عمر فقال ابو بكر بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، سعد في الجنه، سعد من؟ النبي قال طلحه في الجنه، طلحه الخير، ابو عبيد بن جراح في الجنه، الزبير في الجنه، تسع من؟ لا عبد الرحمن بن عوف في الجنه. ثم قال ولو شئت لاخبرتكم عن العاشر رحمه الله. فقالوا من؟ قالوا انت. قال نعم انا سعيد بن زيد. فالعشر من هؤلاء هم المشهورون في الجنه. اذا ننتقل الى المساله الثانيه هي الشهاده بالجنه او الشهاده بالنار لاحد. هل يحق لنا ان نشهد لاحد بالجنه او بالنار؟ أو الأفضلية لهؤلاء الذين بشروا بالجنة ثم أسألش المهاجرين لأنهم أفضل من الأنصار الكريمة. المهاجرون أفضل من الأنصار الكريمة. أما الفقية إيش؟ لا ليس كذلك. منها لكن أنا أريد رأسهم. لما يتكلم في غزة حنين لما قرر الناس عنه ما قال يا المهاجرين؟ قال يا الأنصار. قال نحن هنا يا رسول الله. هو طبعا انت اتيت بسهم عالي ايضا هو الرسول اخوك محمود صح. ابو بكر قال منا الامير ومنكم الوزير. الخلافه لا تكون الا في قريش في المهاجرين. لكن انا اريد الدلاله الصريحه على تقديم المهاجرين على الانصار. يا اخوه المهاجرون قد قرنوا بين الهجرة وبين النصرة. فالمهاجرون يسمون أنصار ويسمون مهاجرون، فجمعوا بين الخيرين بين الهجرة وبين النصرة. نصر الله صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم وزرادهم وكل شيء، وهذه تأتي على الصادقين. أما الأنصار فهم نصر الله صلى الله عليه وسلم في مدينتهم، فجمع المهاجرون بين الهجرة وبين النصرة، فلذلك يبطلوا على الأنصار. فإذا تقديم المهاجرون ثم الأنصار ثم بعد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أقول مسألة هنا، هل يصح للإنسان أن يقول في الجنة أو في النار؟ يعني يعين أحد في الجنة ويعين أحد في النار؟ أحسن. أنا قلت لك في كل ما جلست. نعم لا نقول يصح ولا نقول لا يصح، نقول المسألة فيها تقديم. يصح عن مشهد بمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم اللي هم العشرة في أحسن من؟ عكاية المرضى كيف هذا؟ كيف عكاية المرضى أكبر الثلاث الجنة أو شاهد رغم من سلم الجنة؟ قال أنت منه فدي إشارة الجنة. من فهم؟ شاب المخايف ماذا قال الله من سلم؟ قال الله من الجنة أحسن. من ثاني؟ عبد الله بن مسعود. كيف هذا؟ هذا لكن هذه قالوا أكثر في الميزان من جبل فيها إشارة صح، لكن أريد أنه شاهد له بالجنة. المرأة السوداء صح تقول وتكون له بالجنة. من ثاني؟ بلال لما؟ ما الدليل؟ بس صح ولا إيش الدليل؟ فشخشة؟ نعم ما عليك في الجنة. نعم من؟ من؟ الدليل تذكر؟ طيب بس أنا أريد الجنة بالتصريح في الصحيح أحسن. ها؟ قال لا يتعلم عن عزاز هذه الجنة؟ قال قد رأيت وضع عزازنا عمرو بن جراح الأقوى لما ضرب نفسه بالسيف لما ارتحن هو مرحب اليهودي. نعم قال قتل نفسه. قال له الله نعم هو جيد بعد معاذ كيف ذلك من ذيل زعم صح تنزل الحمد لله بلبيب عرفا هو مني وانا منه. ما هو كل شغل وقد على الله طاعه ان غدت خلق على ما شئتم قد قصرت لكم. المهم برضه مقصود انت لابد ان لا تقول هلا بالجنه لكن انت تظن الناس قالوا نعم. وفي النار لا تقول احد في النار الا ها الا المعين. لا تقول الكفار في النار ايضا لا تقول الا للمعين فقط هو الذي يقال عن اسمك. ابو لهب ما دري عن في النار الحمد لله حافظين يعني الايه تفت يد ابي لهب فتف ما اغنى عنه ماله وما كسب فاسوى نارا لا تلهب. من اخر؟ لا زوجته صح زوجه خمر عدو حمالة الحبر في جديا حجم النسل عمرو بن حي عندما قال السلام يعني يدور مع أكتاب في النار. من؟ أبو خالد بن وليد بن وليد الدليل وليد بن المغيرة سأسليه سقر وما أدراك ما سقر. أيضا أبو الرسول صلى الله عليه وسلم في النار حق أبو الرسول في النار أبو الرسول في النار فقل الله بأنفس أبو الرسول في النار عبد الله في النار. ما الدليل؟ قال أبي وأخوك في النار وقال إن أبي وأباك في النار وأيضا هم من النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ما الدليل؟ في آية تدل على كده استأذنت ربي أن أستغفر الأم فلم يأذن لي واستأذنت أن شئت أن أحسنت. من أيضا؟ ما كان من هنا للنبي والذين أمامه أن يستغفروا المشركين عمرو بن العاص العاص ما يعرفه. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم العاص لا بين قال عمرو من أخو عمرو؟ أي نعم قال مؤمنان يعني أبو مكاتب عمر على الإيمان. من ثاني؟ أبو جهل. أبو جهل في النار. ما الدليل؟ ما الدليل نقطة النار أحسن هذا هو عندما قال الله مثلا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ماذا وعد الله للكافرين؟ منهم هذه هي الدلائل. جينا ناخذ حقوق الصحابة غدا وعد الرب إن شاء الله يكون ختمنا بالسلام.